أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقلادو وحونا كمدي هاي عشر رذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم شنية تغنى يدو دبوك كوبانيا هاي أيضا بقول لي كوبك باللغن هيا أيضا أفرادنا واكوئك ياهي من سورة الرعد كميدا بك كو يتبنى يدوضهم من سورة يوسف كميدا عليه السلام يافر يدوضهم من سورة الرعد كميدا إشو كين شنية تغنى يدوض وعشر كعاوك كوبانيا وحطوس وحرين ياهي عشر ذي هور كنا سابسنا قصة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه السلام لبدن ايو ذا عشر كوه الرئيسة هي قصة يوسف الضميس واحد اركي دونتان واحدا ولقي لكن عاو هدو ينين عاولي ما ايضا نارك هدو ينين انتو كدرك قون صدا كقشنا عاو ذا اركي دونتان وانا يوسف عليه الصلاة والسلام وملكو هدو يهر والبكام مري انت هذا قيدا ان مشاكل كسو مري مركي دمنا انت دمبين معانية قلد ايبا كماري ايو ايبا الله لنا يا اولي ياي حسان دمان تينا يسا مايسي دانا الادوية كلا يا هاي لماركو انت ايقا قيمي بدناي دي ابا ياشي ايا انت كوريسي صالحين تاي ادم عليه السلام لقب اللابو ايا ديقا بي اخيران دورتاي ادوية ويقا بس قال تعالى فبوحو يري يوسف اللقا ورمايا ربي يا ربي هنيك ربي قيو قد وحادبا آتيتني هنا دي سيسي من الملك من بعد الملك إلى هبا بقرني مالي منكو ربو مركا وحكسي وصدق الله في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء والله يؤتي ملكه من يشاء إلى هبا كليجي بقرة مركا سو بقرني مالي ساقفكو ربسي مركا إله بقرن ملاذي قبل كميدا إغسي إيساي من تطبعي اليوم من بعد الملك حاجر دلك عن مصر أيو جوغي مركي ملكي دنتين حوشي بوقفتي كلكا مركا الملك بول نغضي خيركي با يمي نيدي با سافي نغضي وذيقي يعقوب عليه السلام با حجابتي وذيقي بو جوغي تدكي بادر در بحي كيد واداماتي نعمدي اهيد سياسة دي حكومك ايتين نبوة اللبادي وراركي بالله سوكو دري كل كانيكي اديه ويقى بس بوي ربي يا ربي انيكا ربي قيو قد وحادبا اتيت سيسي من الملك من بعد الملك بقرنما وحيقا وعلمتني ايبا ايبارتي من تاويل الحديث وصر النجاحي قوشو قاريو ينكو فسيراي ايو قوشو وينكو قاري وعلمتني ايبا ايبارتي من تاويل الاحاديث خيا يالا فسير كودماد وحيقا بارتي وحوال باي مادن بارن تبعي ليو وحوال باو كل امركا ينغوتو ارنت ايبا لقار لتعلموا ان الله على كل شيء وان الله قد حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدد مركا كل مركا ينقطو أبو قارة يوسف ويلب قادنا يا علم المخقان وعلم آدوير وما أوتيت من العلم إلا قليلا وكلو وعلمتني أبي برتي من بعد تأويل الحديث خيالك قاركو تفسر كودين أي برتي فاطر سماواتي يا فاطر السماوات كلمة فطر بمعنى الخلق جاء لبدا سي ودتا أبوريس وحلا أبوري هدنا وحي هلا أبوري أنحي كاغور رينين على غير مثال سابق واحد قد يتوكى قول رأي الملك وحكو جانقو يا الملك وهذا سكو تخطيط يا الملك قش اللقود جي يا الملك كلمة فاطر هربوا إبا أبو ري نربوا أبو ري إلو قد يتوكى الملك وحكو عاو يا الملك وحكو جانقو يا الملك كلقيبا فاطر السماواتي يا فاطر السماواتي إلى ريال إبا أبو ري بالأبو والأرض ويا فاطر الأرض يقول لي أنا إباها أبو رب الله أنت هذه إباها كريقة أحد كالوركي كمجره أي ولي إله أو إمام له في الدنيا الدنيا ذا قده هذا لا يكون مامولا وحالك إيقا ساري ودلك إيقا بدبادي وحبسك إيقا ساري والريال فصل كادي باري وبرد كان قعنت إذا قالي الدنيا وحي يكون مامولا إخلاصك يا توحيد كارك أديك إباء كليقو والآخرة معرفة دنبايسا قيامنا أحد كأي وليقا إمام ملا يا قعنت إيقو هيا وأديك إباء أمانت قروح لهذا إيا تواصل كوانا قيسارك صفة من صفاتي عز وجل أن إباء للاو ذاقين أهنا أبو رسا إريا بالبلا أبو ري إيا ضوحوه ري يجرين أيوه تواصلي وحيك الذي يبال لتري أيو كابال شاكتي كل كاسو عبسكي سوا كان توفني مسلما وحان إله كابر يا أيام أنا العاسي أهين وان فلاقا أهين وان كقار مرين وان أمركا قدعين وان نحيقا قدردرين وكوه قانسا نفتي قفو كل كواقا يضا قفك مسلم كودا وكاد يول سوما هذا مركا دردارن كي نبي الله إبراهيم وعرورتي سكولها إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نبي إبراهيم مركز النبي يعقوب نصدوك وعرورتي سكولها نبي الله يوسف نواكا توفني مسلما والحقني بالصالحي لبدن وقعد صدي توفن نفتي قبو مسلما أنوكوه قانسا وهذه إباك وحرير سن والحقني أبوي هلاشي بالصالحين نبكي سوصوبنا الذين لهم الدرجات العلى أكتاد الدرجة وهوين كله من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين صالح وين شاكنا فزر كيسا حديداني اللوبين وحاني لقفك صالح للآية متى أدى حقوق الله إلهي حقوق دي سوى كاملة ملكو قلتو وحقوق العباد كذلك هذا صالح ما قشيد حقوق دي أبي ما ودنبو وذي قوتي إذن يكسو ركسا إياه والمرسلون وعباد الله الصالحين أي يكسو ركسا مركزو لدفكي سوسو بنانا إغدى بقي هنقو هنا نفتا يقبو نبي الله يوكي سلام سلام مركو إبو لهذا لي خبي واكا أقبل إبريات مال ما يركدبنا والله افصل عليه سلامة وسلام كل كآيات ذكر يوضن بيس عشرك وأفال شاكت إنك أمدهان إيا النبي قامي قارهان أوحلوا وأفال قصد قيمي قبضا إن أيام تنكسوا نحجين ناي محمد لما أدن جوغين وقت قدين لما أدن كل أنيق إباء أي وركان أغا أليق نكوشا قيم قال تعالى خبوه يري ذلك أرن كان نبي الله يوسف يوحي لك إليك لقادة لغي من أنباء الغيب قرصونا أنت ورارك هذي بيكمت ورارك يكاقل إعادن لك من أذيك وقت قاقين أبعين أذون دلالين بحي بيكمت هايين نوحيه أخبارتي بأنه شاقني إليك هذيك الرسولك أي أنكو شاقني إيوة ما كنت أيها الرسول الكريم نبي محمد وما ذا نهي لديهم لدى أولاد يعقوب نبي يعقوب حرورتي سيأكتوذا لما ذا نجوغين إذ قارتي أجمعوا أي كل ميان أمرهم تلدوذا أحيد يوسف إن لقى فرحشو مركي ليس بيري قلين آيي لباتذا ليس تيبسين آيي ليوسف وأخوه أحب إلي منا إلى أبينا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن إن أبانا لفي ضلال مبين كم جمته إلا قاري اقتلوا يوسف أو ادرحوه أرضا منك يوضيبوك لحجابي من يعقوب لهم مرمرة يوسف بقي بارك كوائزة يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ما أدن جوغيون وما كنت ماذنهين لديهم أولاد يعقوب أكتوذا إذ أجمعوا قرطي كلميان أمرهم تلذوذا على تخلص من يوسف إن يوسف لقى فرحاشو مركي قوانكو قاتل أنقفنا خلاف أدقوا ما أدن جوغين وهم إياقا ويمكرون شرقولاي يوسف ديلاي حقر صناي لما أدن جوغيون كل كتاسي ومن دلائل النبوة نبي نمدى الدلة دي سوليسي حيالي كميتاي تسليانا واتاي ونبي انت يوسف كل حدكم اللعن نبي محمد عليه الصلاة والسلام اهلوا مرهدين سيدا نفري اللهم قدنين ناقم مرورسنين لما حبسين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل إذا وحن فقود حايا هدو أفحمي هدو إذا بدري هاي هدو إن دعليقي هاي هدو عنادي هاي وأن لقى قهر يهي لقوق مبلاب ما يقال لك إلا ما قد غير للرسول من قبل وحيو مبالب لي هاي ساحر أو مجنون إذا هو تسليه سبحانه الله سبر قليل أيو داعيه وحلو شيقاي قفك هدو داعيه هاي وقم تدى حقا إنو شيقو نباطيه سيسقى في مايه نباطه دا إياد أنا meel dawna waa uga iman meel dheerna waa uga imanaysa adoo yahbartay kaaga imanaysa aka ma qanba lagu leey maadiga nabiga oo lagu soo dirsaday tiindin taad ku haysa ka dantaada qabso adoo yahbartii walaalka baa kooranaya ar maxaad la qaylaysaa oo ka maqan idan daaciga dadka ka soo horjeeda waa badan yahay nabiyullaahi yuusuf yaa shirqoolay soo walaalihiima abee dalayma كل مركة أتكو تلقشي أتوصي بالحق إن الحق در دار أنت وحاتكو حرتا أتوصي بالصبر مني بالآن يزيد حدا هذا سبرينينا وحبا حقا شيء حدا هذا سبرينين وحبا حقا شيء إله لبدانو إسكو حري إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق حق ذاتك وشيء وتواسوا بالصبر كل كاسبرك يا حق شيغيدي لبدا و اسكو خيران ييين اما حق هشيغين اما صبرك تلاقل ربي يا ربي اني يا ربي غيوب تدو حرنا اتيتني دين ادي سيسي من الملك من بعد الملك بقرن ما لا تسكلهي و خيغا سيسي او مصر يا حوغا بادي ديغتي علمتني اي بويني برتي من تاويل الاحاديث خي يا على فسركم يدنا و خيغا برتي فاطر السماوات إلى ريال أبيه أبوري أبوري دانا باللابي أن لوغانا هرين لوغانا الدنبين لوغانا كالمين لوغانا تخطيطين هي والأرض دوريالك أنت هذه كرية هي أولي ما ملاحيها في الدنيا هذه يقول ما ملاحي والآخرة ألا يقول ما مريدون توفني إرقب النفط مسلما أن يكون قاسا هم فلاقاهين والحقني اللوي هذا شيء بالصالحين انت هذه قيبا حقا قدتي حقا دومهنا قدتي ابن وروت لك شيء درجوي كسر اقد بقيكو كل كادوين يقيم الهنا قدافة وكلو اخياري ما جوكت بعد ما تبالي سقتي ان ليه ايضا لنا بوراني سي اياد ديدي انو كان حموغضو ورقه مال في علمه ذلك ورقه لا قريي هي من انباء الغيب خرسونانت ورريالك هذا كمين نوحيه وركي شاقني إليك هذه الرسول محمد أيان كو شاقني نبي النمد هذه أيان لغوصه إنات كو سبرتي بان لغوصه إليك هذه وما كنت ماذا نهين لديهم نبي يعقوب أولاديسا إذ قرت أجمعوا أي كل من أمرهم تردو ديبي كل ميان وهم إياقا ويمكرون يوسف أكرسناي شرقنا يكفر حالنا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين أيضا يا بيلادة وحيدين شاكيسا حقا ولي اللوكتول بوها داد اللوكتول تقالنا و وقيت كانوا كله أن فرق يلاهين حق ولقي دذير أيو كدبنا أبتك أغلبية مهلي إذا واحد قرته واحد دوني ذا أي ما أنت الدليشته أو حق اللون دليشته باطل إلو ياهي هو أغلبية اللو يقان أما مجنوتي الليلة أظهر لك هذا ماشي الله بطل الله مرو باطل وي محاجر الحق مع الأقلين لا مع الأكثرين ولقي بأغلبية مهلي آية ضايدين شاقيسة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن وإن تضيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله آية ضايدين بها كل ما تو ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يوقنون لا يفقهون لا يؤمنون كل الأكثرية على ضلال ذاتك إنكي سبدا بعد من يكسوا جيهين أما حقا يكسوا انت ير تعالى باو دليلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم كما قال عز من قائل وقليل من عبادي الشكور إذا حقا ولغي تدير بوكو دوبان يهي كل كيان ليدنكم من جحاب ذاتك بطنايا ماشان مري ذاتك باطل قال تعالى إلى وحير ومعر الناس ضد انتي سبدا ما سبناها الله لي وستا نبي محمد أدبد داشد وانت كرتدهاي أدلب اللابتد حقا عديسد أدبندكتد قوتشا ان ضدك انتي سبدا كن رأي نمي رأينا الله مار قيامنا مركي الله تاقو سبناه حنوت المامي النبي إمان قفل الصعود نبي كالي غبا الله صعود نبي كالي اتو نبي بخل ساري وديري وامدي الله ديري قفل ميت اللواي امدي قفل امدي تاكلي قيامة إماني وقال يا رب قف كلية سي إلى نبي الله النوح وانت النبي هو أمر دارا ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ولو حرست أدبد دلاشي بمؤمنه والرمين أيماها أدبد دلاشي دي شكا سيدا اللولي إلهينا وأكثر الأنبياء أطباعا يا ممارك الله تقول أي نبي آشى آدم لقب الله إساقا محمد أول إساقا أوضاد بضا إساقين وحلو يري أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين حدب إيمان لأنت عند عقل النبي قال للرومين وايي ما يساقاكو سبب اللي ما سوى أيان درهاد عضي وهدو يساقو يروح الله يتعو حولان دون وقرني من دون أي خلان دون أي كلك عججيتك قرب يهان الله لكن يبن وحلو ويدين أي دين تي دعوذي أجانا ومعكو فديني يالا قاد الله أي لكن بابور هدين لقبرا يبش انتي لقا قاد أي حقا حساب هدين لقوش أي انت بشي لغا قادا لكن يدو آخر يدوم بلغا قورم ايو يوحكو ويدين اي قال تعالى إلى وحير وما تسألهم صوبنا دتك حق ديدا مديسا عليه على الحق حق هدو شاقيسو من أجر هذا يراته وحجرة العمل إلى جورناتا ماذا ويد وحداد جورناتا ويديسو إلى عقا جيدان أما ديدان دوبا يهل الهايان أنا وحويديني بحق يدينتي ومجانا وبلاش اللي قادر لي كان قيمي بضا واحد ما انتو لنك زي كنا صوبا باضي إن هو حق اللي شيقا يا ماها إلا ذكر وانا ماهان للعالمين أوني ذلك عالم هداد مقشي وما سوى الله إلا وحي كسو هرايوان ملايك هدو ياي جني هدو ياي إنسي هدو ياي أيو وعدي وانو ياي ايبا وحيكا سواري سيدا ماركا اللو دادان يهي واللو ان لما دو يهي ارك انت ادي الله احركا موقتا ايلوتا ايبنانكا تالا ايكوتوصينيسا خبي جريديسا ايا ووديسا ايا قونتيسا ايا حكمديسا ايا رحمديسا ايلو عبرك هذا لا يهي وكأيين بدانا من آيات علامة ايبا كوتوصينا في السماوات إلى القدوة تكسوغن حدقاء إلى الروبك إلى الضياء إلى الضبايلاء إلى وحكور جيرونا والأرض إلى القدوة تكسوغن بضة إلى برقة إلى قيدها إلى بيها إلى النفلاء وحصونا وآية من آيات الله إلى نيسى فربضانا أن يمرون ذاتك مرايان عليها آيدي إبا دوش هذا أي مرايان وهم إياها وعدي إبا معرضونك جيتنا وأن ألنا ودريشني كنا إبرا قادني حكما هانا وقادني أنت الرميسي أهو حضرك دونتا وحادك وقادك أنتونا إلا إيمانك يسيرك أكل مكرا وقفك مؤمن نهو نقون كرا مشرك نهو نقون كرا أدعوارك دونتا فاتيمي سيقول لمانا إني برمانات مشيكي وصادوكي معلي هاي أفتكي خليفي هاي أباكي شيخي هاي أفتكي هاي كجلتا طريقة أرك وحوايا إيمانك يسيرك سيسوك فينين ما يؤمنوا رمي أكثرهم تتكبضن كوضا بالله إبا من رميان إلا وحي رميان وهم مشركوا وانا الرميزين إبا وانا مشركين زي سيدي ودع علي لبدا حوايا إركين وابوري بلك أبوري خوب كاني أنت كاني واحد ديلا وحنولايا والرميزين لكن كلمة إلي بريان أي عابدان صدان أي عسكنا وديبين مركب من ناحية الروم ما لغوها يستو مسلم يقالنا ويسرمتا مركب قالنا الليلة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيدنا لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيدنا لله قل من بيده ملكوت كل شيء سيقولون لله إذن وحل وحي خبين ما كسابسا أبور دليدا نورينا أحدابيدا جنينا وحبوريسا وما هايسو حتى الآن مسلم إذا قالنا ويسا قمت محال لوايي أريق أدونك وحي لقار ربي إبنا ما فكما خلاقك وحده فاعبده وحده يا كرقا يبقري مركي اللي قابوري إتكلم مركي يبقرين سيليو كابوري أنك اللي قابو عابد كلك وحي أريق أدونك لقار ربي وعبودية دا بريادي يا امنيدي يا عبسدي يا رجيه يا عبادتي يا توجه اسغا اديده كي يا ليدي ان بلغوكم اذا و مؤمنين من ناحيه الربوب ومشركين من ناحيه الالوهيه ارغال قدي ابيس على كرامه حبالا لو وريغيستي حركه لو خرتي ارغ وحاس ما حد كفالي إلهك وأبوراك وجوغا لسكتوب وأحوال بيسكك عنتك وهي وصدق الله في قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه يرجعون وما أكثر الناس دبلا كود ما ولو حرست رسول صوبنا واتبدلاش بمؤمنين كو أخر مين أيامها وما تسألهم أدو سماعا ورسا عليه على قارسين تحقات قارسيسي من أجر حوالي لقالك ماذا وإن هو ما هو ما هدينك إلا ذكر وانا قد للعاق نفل إليك أي وعدي وانا ياي وكاين بضنا من حرامي باكو توسيسا في السماوات إركو السقن قدو هذا وهو من آياته الليل والنهار وشمس وحصل ما هو آيات كيسي وجعلنا الليل والنهار آية محونا آية الليل وحوى آية من آيات الله أدونك وحيا وآية من آيات الله تدل على الله عز وجل مسكح يمان لا ذاي وحن يبكو تسنين ملا وكاين بضنا من آيات على مكسيسة كسوغا في سماوات عرية القدهود والأرض القدهود كسوغا أن يمرون مرايان داتكو عليها بيت المرايان وهم إياها وعنها آيات معرضون كجيت وما يؤمن مبر رمينا يو أكثرهم بضن بالله إبوين إلا وحي رمينا يان وهم إياغا ومد إلى غيرك وحل ودا جناي كذب وضا نوعي النقوطة رمينا يان ملك وحيد لك بايني إلا دكس وآدي وايي إشركي قسميي سأفكر أفدي اللقودة دمحي فلايان إقاب آخر هدوي ما دمحي فلايان أفأمنوا وحي كان من هذين أن تأتيهم كتمادو غاشية من إسكودة دو الضبوشة هم حيث غاشية من عذاب الله إساق النوع عربتا قرانا طبيل هديتاي طوفان هديتاي تاعون هديتاي أبار هديتاي عذر حلال هديتاي عذاب إبو سمدك يمي كيف هدي لغوسية معي فلايان وأن لا يدبيه وإله إيا غيرك وحوذا جنايا خالي مخلوقي باللوين هذي خالقي مخلوقي باللوين هذي يعني آدم كون حكوطة شدو ايو اسكال لديل ايا لكن وحي ايبا امدى فري ابتقوا جلقين ايسا ملي كل كان اهوان على الله الى وحو النقضي وعلى اركو سهلا ويساق الى الانتيسة هي مراقبة نيسة هي اوامرتي لعذاب كيسة دنك مليه لكن قالوا شكايسة بدرونيقا مقار مالي كارتا ابدا اذا هي مخلوقي با مخلوقي وحيد للنقضي كينا وحيد للنقواي كل كافة امين ووحي كامين هذا انت ان يتمادو غاشية بلد ده وضبو شربون من عذاب الله كمذا ويضو ادونك بلجوكو اي بلد اي بميلو حكدوني مايو حديد بلد ليدن كنت بولو سي او مساديب الليدين كاديو انت ادونك كنوشين تسعى كم بلل كهدي اللي يريانا القيامة دي تمادانا او تاتيهم ان يتمادو الساعة قيامه بغتة سلما فلانا وهم اياقوا لا يسترمي وساعة نسعون حتى يدي تمادانا نامن بان انام ويمون قل كالقفك إن لغا نغضو خبنا الله نغضوي وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هدا توبتك انتان قفك كان نغضان إن أدليباني سنوى محقق والآخرة اللبضة قل هذه سبيلي آيات محركة أنت تحديدك حوش رسولك عليه الصلاة والسلام إساق صوبنا إيا إنت الرومايسي قل رسول صوبنا وشاق مدى ووحاتل هذا هذه مدة أن إذن تلمامي دونه أي سبيلي وضضيدا أن إذا وضضا أن قال أيو لقن كيغا حوش إذا موقف كيغا أرنت إلى واتن وما حيت هايتي هذه سبيلي فصل بالله دبا كيني أدعو وحن أمك أبو يرايا إلى الله يدوي لا إلى غيره أحد كالي إن أمك الله أبو يرا ما ذاتك وإبا الله أبو يرا الليلة إلى رمية إلى راعة إلى برية إلى كعبصلة إلى أمينة إلى عسكلة كل كوركا قدام باكو كوبنا دو اديغو اونكي الله غو يرا ادعو اونكي ايديلكي وحانو غو يرا يا الى الله ادوين لا الى نفسي ولا الى غيري اني غو وحي قبت اقلي دي سيدا قاليا وحي سي ايدين ملي غير كاين ايدين غو يري مايو ابان اونكا غو يرا يا وتا ودو دي رسول فهم كلام الله لا تجارو ولا شقاك له حوشي سو بعد البعثه وحي كو كوبني ادعو الى الله أبوين حقي يعنونك إليك أوياري إلى أمرك أدونك أوياري شرط بيلاغة أما شرطك على بصيرة علمك ما تنبيس ولبا إنا ده يسوي إنت أدو مدى سويرتو يجرتكتو وحيلتها وحال ليلي ورصو أدك ما قشل إنا أدو مدكو هرقسا ماها قال تعالى إلى أوحيلي على بصيرة فن أذكر كذو عقوسه أنا أنيقيه ومن تبعني أنت إغراضة بصيرة ذو معي إله وين واحد كان يدمك يا رايو هو عن شكلك جيرين وطلعني يدمك يا رايانا وكتاب يصون وشكلك مجيرو مصير كان من الربو وجميع الدم بالنف وحن يدمك دقايا وعذاب وحن ووضرون وحن بينه بكرمالي وحب سامي كرمالي حتى بأنيقى إيا أنت الرميسة إغراضة أيا وضعت إحاق كورك إذا كنت أقوم كل كمرك داعيتها خورت هذه قنين متضلعة حق برتك كلر جاي نقو ذات كان هؤلاء يري وحال يرمانتو مانتو شيء كبرلك على بصيرة حجعت كرك أنا أني وحقو سكان ومن أنت يتبعني الرعدة يا ترى تعود مرك داعي نقوتي بصيرة نقو سكان تاي حقتك باللابي وسبحان الله قال لك باللابي إلى بورت اللي هو بيا والله برنا يا صدح يا تونسانو يا إله برشدي صوبناها كلفتي اون صلاة جيرين اون زكاة جيرين اون حج جيرين اون مكالة جوغي يا سيدات انصورة دو يا سودكتي وحيبا الله دمعي إلا سهلة دو اون لإرادتك لا إله إلا الله وليه ومسلم حالك الرواب صدح يا تونسانو كي صوبناها كلفتي يا سيدات انصورة دو يا سودكتي وحانوكنا من إذيلك من شريك ووزير وصاحبة وولد إله وإن لبرتو بأسمائه الحسنى لقبرتو وصفاته العليا لقبرتو وسبحان الله إله عب الآن بدنا وما أنا ميه من المشركين انت يا بغيك وحلو داجيسا أنا ووحيه مجرا هل كاسي دعوتك باللابتي فصوصا إبا أوديري أفضل الخلق في القمة كون كان نوع أغسر يا النبي ياسوي إياكي باللينوت الماما يا أرتغت بي أهانجرين وللمها يا بالعان رسولة بالعان رسولة اللمها يو بالعان هوليه اللي هو تلقلي أقل كيني حاغضو شاها كريسو وذاك هذا خالي كريسو وذاك باردايا ومصروف يا بيل غادينايا كرعي أصبك سوى قبنايا قريقا ملكو يما دوسو وقبايسو مع سرين تايلين لنان كنت بجيسو على علاقة مريسو واتشاقة دايدي لكن ملك بين نقطي الحوين على لقبكي بيسيب على لقبكي هو حين كريسكو بابايوي كل كي لبنا قوب ثلاثي يحكم كي سنوه اسمران بقل دلوس قميسين جيري اياك بحي هذا يجي با خطر كو جيرا ارجنتين باوير ارجنتين با انكريس ويرارتي كل كي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولو امرهم امراء اسلام تنباقت ومتلسو شاركو دو متلسو اذيك محي كوكو تليني مصروف اي كوكو لاداي مرش اي كوكو لاداي مسكن اي كوكو لاداي معاملة في عان اي كوكو لاداي لكن اذيكين اي كوكو بقو جيس حقو مال وصدق الله في قوله الرجال قوامون على النساء فكا تليني وان رك تليو ان اوح ايه ويوي ايه حوك ستتلس ماها وحقرتك تليني وحي خبرالي ايه مسكحلي ايه اقولي كوان كوي لا تلين لهو وباح ايه ويوينك ايه حوك ستتلس لم تودب ما يقانيك يقعد دبك كنت عدنا ايه لما مروي قلقا رسالة دارك وما ارسلنا ما ندرين من قبلك اذيك محمد هورتا الا رجالا شكم با ندرني شك مركا لديرو كعبح ماها ولا تعبيه هورتا لنطا علمي لك كينا ايه نوحي اليهم الله وحبرا ايه علمي لنطا لك كينا ايه وحيك قدالبا لدينا ايه كهر ماي ورسك تقول ميشة ساد ماها نوحيانو وحيونو اليهم رقا كل كدلك وبلدي بادية حصول بادية مجلو من اهل القرى عقلك يا حكمة يوايا رقني ماذا مقالي تال كل كان رسول الله اركابا مقالو ينك هو وي ايان لقى دريجيري من اهل القرى تقمو ينك دادك وضا كاملة ايان دريجيري تنوى بروس الين اي مكير هذين مع رسول الله قابقا ملك ما نلوسو ديرو وقور ما اله ملك ولي ديري وحي لدري جري بشر بيا هايين خك بيا هايين بلدان كواوين بالاقة دري جري إلا رجالا رك أنوحي إليهم ووحيون من أهل القرى مقالوين كدالك دقن كاملة إيا فرام يصيروا كوان موايين سعون في الأرض دولك وفيندوا وإفيريا كيف سيدي كانوا نغضي عقبة الذين كوا العرب دنبادوا من قبلهم يغكوا الرأيين قوم النوح معاكوا دعي قوم شعيبنا انتي كدن بيسينا ولا دار الآخرة آخرة أقل ككويل وجنة أي خير في عنام بدن يؤو في عنام بدن ما اللي اسكتك يا ما للذين تقوا اتكيس الالي من الكفر والشرك والمعاصي اسكي الالي أقل كثاو خير بدن أفلا تعقلون موينا وحق لني أقل كمحاوضة يعدين ما شقيسانو وهل قنتانو جدال كيني يددني مدين آخر وحكا سيسا مسافة إلا باتن كسا الدنيا اللغة شقينا يا قولت اللي دالنا وعلى اللعا يا حد اللي صوك عنا الكيما اللغة سيوضا يا أفلا تعقلون اسكعيني نساو شقيني ساو أفأمنوا ما أمن نغذي أن تأتيهم إن يطمى فاشية من دبوشة من عذاب الله العذاب في كمدة أو تأتيهم الساعة ساعة قيام من يطمى بغتة سلما فلانا وهم إياها وهم لا يشعرون أحب الدرامي قل رسول الله وحاطر هذا أشاق مدى هذا موقف كاغا إيا مبدا هذا إيا ودد هذا إيا ماشاد مريء مدى أشاق هنا كاقاتينو هنا كوكودين وحادنا ترى هذه المدان أسبيلي ودد إذا ومحيط إيتاس ودد إذا وحاوي أدعو إن أنكر إليك ويارو إلى الله إبوين أن أقول ياروي شقد انت كوكو بانتاي حتى انا على بصيرة علمي كونا كل كيس وحاكو سوغم انا انيقا يا ومن انت اتبعني الرعبي رسولك حديث الحكوية المتفق عليها كل امتي يدخل الجنة الا من ابا امتا اذا سيولا انتهى جنة القليسة قفكي جنة ديران لقص بماي أصحابته والله يبتيا جنة ديلاية ومن يبا يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد هذا أنا قفك أولك إلى ديلا جنة ديلاية كلك على بصيرة أنا ومن اتبعني متابعنا لقربة قرشية تخضيط إيا مقع اللبح إيا قرب سميسي إيا منهج دجين شقدين معها اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وددي الله سميه سبحانه وشرحي قادس بي ربطا إيا قرشو يقين إنو قانون سميسنا معها وإنو سميسن يهي نقول لكم اللي فهمه والله القليو على بصيرة قال أذكر كذو حاكوشوغا أنا آنيقا إيا ومن ددك اتبعني الرعي وسبحان الله الله إبلاهم بدنا وما أنا مشرك كمدميه من المشركين انت ابيؤون وحكذا حيثيسا كمد ميه وما أرسلنا ما ندير من قبلك أذيك الرسول محمد أورطا إلا رجالا حكم ما ندرني أن نوحي وحيونه إليهم رقع علم لك نرجيه كواسو من أهل القرى مقالوينك كميلة إن ميهيك أهي أفلم يسيروا هو ينكوا سعون في الأرض لك قريسة أو فينظروا أي في ريان كيف سيدا أي كارا نقوتي عقبة الذين كوي حريب دنبات هذا من قبلهم إيقا كوريي كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وحلو سمي لما أغمي ولدار الآخرة آخرة أقل كجيرة جنة أي خير في عنام بدن للذين ددك اتقوا إسلاليي حتى ذا نسلالين حباق الكاكوب مجرى وحباق الكاكوب مجرى تلك عقب الذين اتقوا إلى حدتك كبقي عريب دنبات ولا واجنة وعقب الكافرين النار إلى إي حق تديد عريب دنبات وضر النار كل كي جنة إلا تلمامي وإمان دونتا تلك عقب الذين اتقوا تقوى إيا جنة أي دائما ليسكو حيرا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إذن ولدار الآخرة دارت دنبا جنة أي خير في عنام بضن للذين دادك اتقوا إسلالي كفري قال لما إسك إلالي إيمان يطاع إسك إلالي يا فلا تعقلون ورمويدا وحقراني قرقي محلو ضيعي حتى إذا استياس الرسل فسوسي مركا لديرو أي دعوة يدين تباهية مركا بني آدم كتحمل كيسو وير ياهي لمقلي وايو كل كان رسوس عن نفسه ويسير حمين جيرين سيدي وحن لو قرقارينين أوكالا ندكنا وحي موضي جيرين رسوس إلي مركا بين شيئين أرنتو هاركا مركا يقارتو أي قرقاركي من جيري قال تعالى حتى إذا استياس الرسل رسول يال مركا أن نسرك قوستان وحوغان ليجب ووضن أي ملايين ذاتك الرسوس الله ديري أنهم رسوس قد كذبوا إلا بلشاقي وعدين ليديري وحيد رمي إذن رعانا ولا بدبادين أي وحيد بينينا ولا بابين أي وني ولا لقيا كل كاسي ذاتك يالي الرسوس فنمواتان حركا مركا ما رئيسو أي جاهم يمد نصرنا أنك يبا قرقارك أنك الرسوسي وقرقارين أي حر الله بلان قاضي كتب الله لأغلبن أنا ورسولي أني أنت عند رأت كان إيسا إنا لن ننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالب من العقيدة أنجرين كالسوري بانجرين لكن ردوا وركي سوى دمي سيهاي ورقادنا إلى إنتو قراءات كاتا مرمر لأبنا أيو والله ذو طورين كرا واللقي إلهي كرا لكن عرب دمبال لما هديو إياك عيسكال إيمان كيبا ملكا داوعا إياجاهم وحاويهم نصرنا قرقار كأنك سيدي وحلو مامولي فنجي ولا كوريي فننجي خير كلوي فنجي ولا كوريي من انت انو نساودون نجي وحنو كورينا من تدك انو نساودون واقواما والرسوسية انتي رعضي وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون واتينوا صمرني نجينا هودا والذين امنوا معه نجينا صالحا والذين امنوا معه نجينا شعيبا اصمر فنجي من بانو بدباديني ان نساودون كل انت اللي بدباديو محلو سميي ذاتك ادب درسدي ولا يرد بأسنا عذاب كان الله من نقو عن القوم ضد حقه المجرمين ذنبية ووينيش لقى علم يصبح عقاب كيب عقف عقف تالله مرنا دليلنا وحوى لبس أغري رسوشي لقد وحدبا إنو كان هذا في قصاصهم خصوصا ورر كان لقى الشيقي وحاقود هذا كسوكا عبرة تعمل قادة شو ومركات قصدي بقيساتي إن أدمع سيادة إيا قفكي إلا بدردة إسكا إلا ليسيد فمتي حقنا قادد تامل قادشا كسوغا وحي كسوغا تاي عبردة داد إليل كيماها لأولي الألباب لأصحاب العقول وحق البيوادو لقيها فكرة سليمة كتيرتو وححوه إيا شيطان إيا تغليد إيا باطل حب الرئاسة كفرونيكا وحق البيوادو كتيرو كرم ما يارنده لأولي الباب وحال ربع عقل نظيفة وبدبع ذقفة والحما كجيرين قفك إلى أي فهم أي ما كان ما قصص كالنبياشة لقوة رمايو حديثا شاكو يفترى لأمتي ماها إلا ما وحي قارة الأورنجلي ورديك النوحي إبراهيميو تذكرك شاكيني سماذا لنولا حقيتك كنتي بان بان بعد وضع ما كان حديثا يفترى ورك الرسوس اللقاء أقريي شاك الله ونطيمها ولكن يا شاكانا ورك الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها تصديق الذي كيف رمين ديزا بين يديه كوريا وطورات يا إنجيل يا الزبور صحف إبراهيم وموسى يا وركان كويا اللي حتى القرآن كبار لقصر وتفصيل كل شيء وحل أركا إذي الكينا وعلى كلام ديقاي وقل الله أركبا شاك الله بالله تفتري وهودا هنو ويا قرانك ورحمة النحريس وهو هنون يا النحريس ياهي لقوم ذات يؤمنون رمينا أما كوان رمين وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمن خربان كل كامرك وقفك مؤمن ياهي أيهي وحقرا حديك الأول كيسمن ولو حتى إذا سيصر رسول رسول يا الهدي قوستان وهي قرقارك إنو ضاهين موذين ووضانو تذكي الرسوس الله دلينا أي ملايين أنهم رسوس قد كذبوا إن بين لغسوا عن تبديخيي ومن لو شاقي أي تذكي ملايين با جاءهم وحا الرسوس ويمي نصرنا هلك النقية قرقارك النقى فنجي وحا نكوريني من تذكى أنو نشاو إن أنو كورينا دونو وأنتي مؤمنين ولا يرد لمن نقو بأسنا عذاب كنغا عن القوم تضحكوا لغا من نقو المجرمين دنبيا دواوي الحق يا صبح لقد وحدبه كان إنو وهذا في قصاصهم رسوشا واربحين تلقا واربحيي ووحي لكل من سيب أوبان لغان دعوه وحي لغو جوابي وحقب قبلي مشواركي كل ما هذا لقد وحدبا إنو كان هذا في قصاصهم خصوصا كوار بحنتو هذا عبرة في روي يتامل قادشو وحين هو هاتي لأولي الألباب أقل عافمات قضاء انتيلة ما كان ماها ولك الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا هذا يفترى الله انتماها ولكن تصديق الذي كيرون تسيون بين يديه قرآن كوريو كتبتي هراء وتفصيل كل وعلى أرك كل بي كلا دقدي سيوية قرآنك وحرام بحلاشي إيا حقي إيا باطلك صحيحي إيا فاسدك أيا الله كلا دقدي وهودا قرآنك وضعت أصن وجنة أهبا قشا إلى الردد قشاوي ووضعت أصن ورحريس لقوم دد أيوهنون إيا النحريس إيا تفصيل بأويهي يؤمنون الرمين أيا إلى هوين واحد كابورتيو صح. سورة دي صدق إرسيقى سورة لها قرآن كريم كأوكا كومو أهن يتوبان إيافر سورة دو تقام بالله بفاتيحو إلا برب الناس سورة الرعد وسورة دي صدق يتوبنات وحيكم العامة ويصبح الرعد بحمده وسورة الله يلكو إمان دونا سورة الرعد سورة مكية كان ميدا سورة الله نتلماني زيتن كسورة الله سورة داقي انت صوبانها مكة المؤمنولة اهيدنا مددلا صدحية طبان سنو وعمر بيسا انت وآياتها سورة الرعد آيات هذا واربعون آية صدح ايو افرتا آيات اي سورة الرعد سورة ديه اللهم باللوضي الحروف المقطعة أنا سورة دي تدبادي بقرة إنك صوب اللولي قرآن بينك حجيني أعراف بينك حجيني يونس يهودي سورة الرعد واتي تدبادي حروف تامقاف الله فانيسا سورة دي أكون باللولانا سقالي اللباتا سورة دي سورة الرعد وباللاباتي واتنا أبدأ هذه سورة دي قيمي قبضا وحنكو باللابايا بسم الله اللهم عيسى قيم عسكشة ديسة اللي هي الرحمن نحريس قد وقارت النحريسة الرحيم متقارهانت وكان الرحيم نحريس قارهانت وان قدها كان وذقاري وقارة انت الرميزر علي الى هلمذا النحريسة الله اللي يرى عسكينان عسكدي ايان قد بالله فيسور الف لام ميم را الله اعلم بتلك الحروف حروف تنالف هي اللام يرى ونبا يقن علم قادي منقن حسان رميسان هاي إنا يقمت تعجيزي يتنبيه وكجرا وكف عيزتي واللو عيزي قليي هو يكبه قينا واللو تلك ألف هي اللام يرى أما هديك بيساس كينوك سوشا كيني آيات الكتاب كتابك آياتين سوي إلا فلا آياتك يا كتابك ويسكمت سيدا غفلا لغة العربية بيانية لغية آيات من الكتاب كخاتيم حديد وباب سجن وكلو آيات من الكتاب كتاب القرآن كها آياته سيوى حكمين والذيك أنزل لدجي يسوبان إذا القرآن كها من ربك ربك حق لك لدجي الحق متسرون الحق وعيو صابت شيك السوغان دغدغاقي حق ليلة كلك أصابت قرآن كلا بالدليل 14 قرنا أفريا طبان بقل أوسانو إنو كسو قدبي طبان سنانا كود وحنا اللغو داري وايي وحنا اللغدمي وايي إدل عليني سنة أيان جرين وحيالي كلا دقا ساذيو وليس كوالي اللغي أفريا طبان دافي طبان سنو كود داري وحنا اللغو مدارين وحن الحق واتيري ثابتة أو معايا لقد مدى ما أرجبه ما دوغوه لقد ما درقي كارو سلمك وذي كارو قولك الحق والذي قرآنك إليك هذا رسولك اللغو تجيي من ربك إليك تجيي الحق متسوغان الله وكارو ومع الأسف شديد أغلب يمهلي انت الرعسا ايشيك شيك ايسا سيدا انو كانت دب يرموه ولكن اكثر انه منو واشيك اذي هادر امد الله اذن كن من جحاب اغلبية وايدة درنت كتابها افرية طبنك قرنين الجوغي ثابت كاها دات بغني ديدي ولكن اكثر الناس دات كاينتي سبب منو فمين مايا ملكا سورة الرعد قدرة الله بيكو تفسين ايسا إلى بيكوبا ريسا مكية الله الذي رفع السماوات بغير عمد كل كأدلة توحيد يا لتتابنا يا الله إب وحد عابد إنسان دينك وذاك جوكتان وحمد الله إب وين يا الذي الله حي السماوات إلى الريال بغير عمد كير الله أمره أدلة توحيد على المتوسايا واحد عابود إيسان إبري إيسان أوي إيسان أكجوكتان وحيه لماركو وحيه لماركو يا الله إبوين وحا شفع سماوات بغير عمد تير الله أنتو إذن كابا وجهد سمدي واتا كوركي ميكا موقتا قتل يموجهدي أبل ثم كالكتوني ذا دول لسو سمايي استوى إبوائك علي سبحانه أرشي كوركيسا استواء يليق بذاته العليه وعظمته إستقى يقان كيف يديسا وسخر وحو إبف ديدي سقرح والقمر ضيح كل مدلاركو وقرحها يجري واسعنا لأجل مظل انت اللقاء قال الله مقعبي وعمر الدنيا انت الدنيا العمر قد اللقاء يدبر إلى وحو مامولا الأمر تلد انك إسالة إذن ما مسمّل يفصل الآيات آيات فكرة لقدقاء لكم مدنانتين باللقاء ربكم شبهين لكل مئة توقنون سكتان وليأدي الذي باسعت توحيدك وهو الذي ألوه مد الأرض للك فيدي للك فيدي وجعل إبوحو يالي فيها أرض ذا قده هذا قاصية بوروا أوي ودكوا يا واللغسري لألا بكم إن إذن لدى الليلين إذن لدى الغاقين أحد كاسا الله وأنهارا وفي البياء وقلقل أي ذي يدان بيراكو ورفستان والله إذن يالي أحد كاسا الله مجرو ومن كل ثمرة انت من رب حضا إليك ووحو يالي في هاتي مارتا زوجين اللبو اثنين اللبا مد معان مد لنان مد وي مد ير مد عد مد. وصدق الله في قوله ومن كل شيء خلق جي وإلى أركب اللبون يغشي الليلة هبينك يبوحو كنت بولي النهار مالين لبدي واسكوهي لما وضعها لما نوضعها أحد كاسا الله إن في ذا أرنت الله إذن شيئا قد هذا وحاكو سوغا لآيات تساليا الواوي أو ربي جريد ديسا علم ديسا أقوان ديسا وحدانية ديسا تصنايا واسل لقوم دب يتفكرون مسكح لوضو شقين يسو بلك الله يميد وفي الأرض بلك قد ديسا وحاكو سوغا قطع الله متجاورات اسواقك ركو وادريس ماشا وعى الرقدود تاسنا وعى الرمضو تاسنا وعى الدبك تاسنا وعى الصوبة تاسنا وعى بور وحصنا وعى قدرة ابو ركو وفي الارض ركو قديسة وحاكسوغا قطع كفالو ملات دريسة وجنات باراكسوغا من عناب هنا بيالا وزرع بار والنخيل تمر سنوان لامال وغير سنوان ملان لاملهين يسقى والله براويا بيراها بما ينبيه واحد كله وهدي هل بيلا ورابيه محام من اهدو نفايان لدنك هي وينيك هي ملابك قدرا من قدرة الله عز وجل آية من آيات الله ونفضل وكرمرنا بعضها من ايه قاركو على بعض قارك كله في الأكل حق عنيدة ولك لجعليه أو تمرت يا موسكي يا عمبها لكن حمر كيو دان كيو لما انت لاغو يلوغو لناصدو والسك دافا إن في ذلك أرنتا قده هذا وحاكو سوغا لآيات تساليا الواوي لقوم داد يعقلون وحقرنا يو ألف لام ميم را الله أعلم بمراده إلى وحول جهد يقان تلك تاس لاغريي آيات الكتاب كتابك آياته سيوي والذي قرآنك انزل لدجيه إليك هذه الرسول من ربك شبك حقي لك دجيه الحق من سلون ولكن أكثر الناس ذاتك انت وضبطا لا يؤمنون الرمين مايان الله معبود حق وحا الذي أحدك رفع كوريا لي السماوات إلى الريال بغير عمد تيرر لانتو تيرر كاسو ترون هذا ركتان ثم كقدالنا استواء بوائك هذا على العرش عرش يقول كيسا استواء يليق بجلاله وعظمته وسخر بوائف ذيدي الشمس قرعلا والقمر ضيع كل هذا يجري واسعنا لأجل مظل انت اللقاء قالوا ثم حقيبا لقاء مقعابي يدبر الله مامولا الأمر انك تلبيسا يفصل بوائك لقدقاء الآيات أكامتا لعلكم مدنانتين باللقاء ربكم ربي لكم إن توقعون سرطان وهو وحمعبود حقا الذي مد الأرض قلك في ذياتها وجعل يالي فيها أرضها حواصية بورو لكويوه اللغسر وأنهارا وبيالي ومن كل ثمرات مريان إذيك جعل إبيل فيها زوجين لبو يالا إثنين لبا أما مذبك أما جرمك أما لدنك يخشي أبو الليلة هبين كيبو النهارة ما لنكو دبولي إن في ذلك أرنتا قديدة وحاكوسوغا لآيات تساليال لقوم تفاكرون وحمامناي وفي الأرض قلك حاكوسوغا قطع قبلو متجاويات داريسة وجنات بارو من عناب حنبيال إيا وزرع مساقية بدر ونخيل تمر سنوان لامل وغير سنوان مثل لامل غير والله ماذا بكيلي هو أوبحا مرنا الأكتوب نقول أيا منه للا مرنا فرق يوسمين أيا يوسقى والله ورابي أبيري هائم بيو واحد كريا ونفضل وقيم بضميسنا بعضها ملاها قاركو على بعض قارك كلان كقيم بضميسنا لقد جعلي في الوكول حق عنيدة إن في ذلك أرنتا قديدة وحاكوسوغا لآيات تصاليان لمدد يعقلون وحقرانا أيا والله أعلم.